إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع أحداث سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه سيرة العبرة التي نريد منها أخلاقا وأعمالا صالحة. فإن دراسة السيرة على نحو ضعيف لا تغني ولا تسمي من جوع. فالسيرة ليست ضربا من دروب التسلية، قراءة السيرة ليست ضربا من دروب التسلية، ولا قصصا للمناقشة، ولا ترانيم تتلى في يوم مولده ويوم نبوته، بل السيرة هي أن تنمي الإيمان في قلبك، هي أن تزكي الأخلاق في نفسك، هي أن تلهم الكفاح في عملك. فالمؤمن الذي لا يعيش الرسول صلى الله عليه وسلم في ضميره ويتبعه بصيرته وعقله وفكره، لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة وسلام عليه. أيها الإخوة المسلمون على الله، وبعد الفترة الحرجة التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الفترة التي لاقى فيها ما لاقى، أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم من تربيته يجعل مجال لعمله. سوف يطبق المسلمون ما تعلموا من بناء دولتهم، من غزوات، من مشاق شديدة. والله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم تثبيتا حتى يثبت ويثبت الصحابة، تثبت الصحابة معه. فأراه من آياته الكبرى، وهذا ليس بدعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيدنا موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوجهه ويواجه فرعون، فجعل الله سبحانه وتعالى عصاه، عصا موسى، حية ثعبانا، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من وإن سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. يريد من آياته الكبرى تثبيتا ليذهب إلى فرعون لأنه طغى. وهكذا فعل الله سبحانه وتعالى مع رسولنا صلى الله عليه وسلم، أراه من آياته الكبرى في رحلة الإسراء والمعراج. هذه الرحلة العظيمة التي بها لها نتائج باهرة، هذه الرحلة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه، كما أنت تسافر إلى أي مكان قام بهذه الرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست ملاعبا كما يدعي بعض المستشرقين أو غيرهم، لأن الرحلة لو كانت مناما يعني رؤية في المنام ما اختلف عليه الكافرون وما تعجبوا وما اتكد ضعاف المؤمنين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أنه ليلة أسري به وأصبح صلى الله عليه وسلم في مكة فلقاه أبو جهل فقال له هل من شيء؟ فقال أسري بي إلى البيت إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بين أظهرنا؟ قال نعم. قال إذا دعوت قومك هل تقول لهم هذا؟ قال نعم. فدعا قومه، دعا قريش يا بني كعب بن لؤي، فاستجابوا له وتجمعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسري بي إلى بيت المقدس، فمن بين مصفق وواضع يديه على رأسه متعجبا، ثم أرادوا أن يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا يسألونه عن أماكن في البيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله سبحانه وتعالى له بيت المقدس ويجيب عن تساؤلته. طبعا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في ساعات الليل يذهب إلى بيت المقدس ويعرف به إلى السماء الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة صلة المنتهى ثم يعود في ساعات معدودة، أنت فرق أنك تعلم أن الله سبحانه وتعالى يجري على نبيه صلى الله عليه وسلم معجزات، غير أن هذه الرحلة لو تدبرتها بعقلك لوجدت العقل يوافق ما حدث. فأنت إذا أردت أن تسافر مثلا المغرب العربي فلو سرت على أقدامك لاستغرقت الرحلة شهورا، أما لو ركبت دراجة الرحلة أيضا تأخذ شهورا ولكن أقل من ذلك، أما إذا ركبت سيارة فالرحلة تأخذ أسابيع، ولو ركبت طائرة تأخذ ساعات، ولو ركبت صاروخا يعني لو في صواريخ تذهب هكذا لأخذ دقائق. إذا نجد أن كلما زادت القوة التي تسافر بها كلما قل الوقت، تناسب بين القوة والوقت، كلما زادت القوة كلما قل الوقت، فما بالكم بقوة الله سبحانه وتعالى تتنافى معها الأوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ركب دابة هي البراق، هذه الدابة تضع حافرها عند منتهى بصرها، انظر في الصحراء تنظر إلى منتهى البصر فالدابة تضع حافرها على هذا المنتهى حتى وصل إلى بيت المقدس، فربط دابته في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء وصلى للأنبياء. ولما انتهى وخرج من بيت المقدس عرض عليه جبريل عليه السلام قدحا من لبن وقدحا من خمر، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فقال له جبريل أصبت الذكرى، ثم بدأ يعرج صلى الله عليه وسلم سماء بعد سماء، سماء بعد سماء. في السماء الأولى رأى سيدنا آدم وأثنى عليه آدم ودعا له بالخير. في السماء الثانية وجد عيسى بن مريم ويحيى ودعا له بالخير. في السماء الثالثة وجد يوسف عليه جميعا الصلاة والسلام ودعا له بالخير. في السماء الرابعة وجد إدريس ودعا له بالخير. في السماء الخامسة وجد هارون ودعا له بالخير. وفي السماء السادسة وجد موسى ودعا له بالخير. ثم في السماء السابعة وجد سيدنا إبراهيم عليه جميع الصلوات والسلام والتسليمات مستندا إلى البيت المعمور فدعا له بالخير. ثم وصل إلى منطقة يسمع فيها صليف الأقلام، ثم وصل إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. وهنالك أيها الإخوة المسلمون أوحى الله سبحانه وتعالى وقضى وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة. ثم انصرف سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى موسى فقال له ارجع واطلب من واسأل ربك التخفيف فإن قومك لن يطيقوا ذلك فقد بلوت بني إسرائيل. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويعود إلى موسى ويسأل ربه التخفيف حتى قضى الله سبحانه وتعالى الصلوات خمس في اليوم والليل. وكما قلت لحضراتكم فإن العبرة ليست بسرد القصص ولكن العبرة بالاعتبار بهذه القصص. أولا نلاحظ بعض الملاحظات ليست كلها. أولا نجد الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم المدح، فهل المدح جائز في شريعة الله سبحانه وتعالى أن أمدحك وأن تمدحني؟ الأصل أن المدح لا شيء فيه، ولكنه لا يجوز إن كان هذا الإبراء وهذا المدح نفاقا. أنافقك مثلا وأنت أو كذبا أو أردت بذلك دنيا أو أن هذا المدح سوف يضر صاحبه وهذا غالبا. فرق من أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأن أمدح أنا أو أنت. فالمدح في الغالب يزيد أو يزيد الرجل غرورا، فإن وجدت شيئا من هذا فلا. أما إن كان المدح في وقت معين يقوي ويلهب كفاح الطالب أو هذا الرجل، أو أنك مثلا على سبيل المثال أردت أن تذب عنه، فالأصل الجواز. كذلك نرى انسجاما عجيبا وجميلا بين ما حدث مع جبريل وما فعله جبريل ومع شريعتنا الغراء. يستفتح جبريل في كل سماء، يستأذن في كل سماء، وهذا عين الشرع الاستئذان. فإن مسألة الاستئذان في شرعنا أيها الإخوة المسلمون مسألة واضحة وبينة، وقد نصت النصوص عليها. فقد بين الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يعني لا يجوز أن تدخل مكانا لأحد إلا أن تستأذن ويؤذى لك ويؤذى لك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في بيت تترك الباب أو في مكان معين أدخل أو بتترك الباب بصوت أو الجرس مرة ثانية ثالثة وعلمت أنها مثل هذا الاستئذان يسمع. فإما في الداخل قد سمعوا أو هم ليسوا في الداخل أو قد سمعوا ولم يريدوا أن يجيبوا، حالة ترجع. لا تصمم على أنك تدخل. حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. يعني حتى لو أنت استأذنت على أحد، قد يكون هذا الرجل الذي في بيت المرأة التي في بيتها لا يستطيع أن يستقبلك الآن متعبا بدنيا أو نفسيا، فلما نسبب لأنفسنا الحرج؟ لو أنا قلت لك ارجع سوف ترجع، ولكن لن تأتي أبدا بعد ذلك، لأنك تجد في نفسك حزنا وتجد في نفسك حرجا، مع أن الله سبحانه وتعالى قد ترجعه بين أن هذا أزكى لكم، هذا أفضل لكم. ولكننا نضطر ألا نبين للآخر أنك موجود، تضطر لذلك. ولكن لو علمنا بعضنا بعضا، لو تعلمنا من بعض أنه من أراد أن يستأذن ولم يرد عليه أو يقول له ارجع، أنت لا تدري هو مهره في أي شيء ولا ما الذي فيه. وكذلك من آداب الاستئذان ألا تستأذن ووجهك في الباب، يضرب أحدهم الجرس أو الباب فإذا فتحت الباب وجدتهم في وجهك. وقد تمر امرأة في البيت لا تسمع الجرس أو ما إلى ذلك في منظر لا يجوز أن يراه. المفروض أن الذي يستأذن لا يضع وجهه تلقاء الباب، ولكنه يبتعد بعض الشيء عن الباب أو يضع ظهره. كذلك أيها الإخوة المسلمون عباد الله، في مسألة الاستئذان هذه نعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الاستئذان حتى للصغار الذين لم يبلغوا الحلم منكم، أي لم يخلفوا. بين الله سبحانه وتعالى أنه يوجد ثلاث عورات من قبل صلاة الفجر، وحين العلة لكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. أي صغار هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم، طبعا الكبار من بني أولى يستأذنون، حتى الصغار الذين لم يبلغوا الحلم هؤلاء يعول ألا يدخل على أبويه بدون استئذان، لأن هذا الوقت قد يخفف الرجل أو تخفف المرأة من ملابسها. هكذا أيها الإخوة المسلمون عباد الله، إننا عندما نقرأ في السيرة نستنبط ونلمح هذه الومضات، وإلا ما الداعي من قراءة السيرة وما الداعي من دراسة السيرة؟ لو أننا نقرأ السيرة على أنه بحث ثم يجعل حالنا كما هو. أقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، كما قلت في بادئ الخطبة، إن المسلم الذي لا يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في ضميره، ولا تتبعه بصيرته ولا فكره ولا عقله، لا يغني أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة وسلام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول حقا وهو يهدي السبيل، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان لأمتي خيرا. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأما أهم الدروس التي نستنبطها من هذه الرحلة، بل أهم العبادات هي الصلاة. فانظر رحمني الله وإياك كيف أن الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان يصل إليه البشر، وممكن أن يفرض عليه الصلاة في مكانه كما فرض أشياء أخرى وعبادات أخرى. غير أنه فرضها في أعلى مكان، وكذلك في أفضل لدان النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فرضها وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد، يعني فرضها الله سبحانه وتعالى تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفرض عليه الصلاة مباشرة. ومن عظم الصلاة أن الله سبحانه وتعالى فرضها 50 ثم خفف إلى 5. أنت تخيل لو كانت الصلاة 50 صلاة، تخيل هكذا، يعني بمعدل كل نصف ساعة نصلي صلاة، نصف ساعة. انظر إلى عظم الصلاة وماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، ومع ذلك خففت إلى 5. إذا هذا يدلك على عظمة الصلاة. كذلك نريد أن نعرف حكم الصلاة وحكم ترك الصلاة. أما حكم الصلاة فكما تعلمون هي ركن من أركان الإسلام وواجب، يعني من لا يصلي فهذا فعل إثما عظيما. ولكن الآن نريد أن نعرف ما حكم من يترك الصلاة. وعندما أقول يترك الصلاة ليس معنى كلامي أنه يصلي الجمعة فقط، يعني بعض الناس يصلون الجمعة فقط ويقول الحمد لله بصلي، لا، يترك الصلاة معناه يترك كل فرض. الصلاة التي أوجبها الله كما تعلمون الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، السنن هذه ليست واجبة لكنها يعني تنرمد الخلل في الصلوات. فالجمعة هذه ليست فقط. فلما يتكلم يقول ما حكم ترك الصلاة، أي يترك هذه الصلوات. أنا لا أقول لك ما الحكم، ولكن أقول لك ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تابوا، تكلم الله عن المشركين والكافرين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين المسلمين، لو تابوا صلوا وزكوا يبقى مسلمين. إذا لو لم يقيموا الصلاة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم بين المشركين الصلاة فمن تركها فقد كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، فمن تركها فقد كفر. أنا لن أقول لك اجمع الصحابة أو أقول لك قال العلماء، أنا أتكلم عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من تركها فقد كفر. بين العبد والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. يكفي هذا، بل يكفي أن أقول لك أن الله سبحانه وتعالى حكم النوي وبي كما قال بعض المفسرين بواد في جهنم يسمى الويل. انظر الى اسمه، اسم الويل، هذا الوادي وهذا العذاب للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاه، لانهم يؤخرون الصلاه قد تخرج الصلاه عن وقتها، هؤلاء لهم الويل. اما الاخرون الذين يتركونها فمن تركها فقد كفر. اذا الامر شاق وهام جدا، المسألة مسألة كفر وإيمان، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكننا أيها الإخوة المسلمون عباد الله فعلا مقصرين. أنا أتكلم مع المصلين الآن، أنا أتكلم مع المصلين، لا أتكلم مع الذين يصلون، أتكلم مع المصلين، فغالب الناس هنا يصلون، وأتكلم نحن مقصرون. لماذا؟ لأننا وضعنا الصلاة، نعم لها موضع ولكن ليس في موضعها الذي بينه الشرع الشريف. ولهذا أضرب لحضرتك مثالا، لو دخلت أنت على ابنك الذي عمره 10 سنوات، اجعله 9 سنوات، ووجدته قد أخذ محفظتك التي فيها المال وألقى بها من الشباك هي النافذة، انظر، أنا لا أتكلم عما تفعله، انظر ما الذي يحدث في نفسك وقارن بين هذا وما يحدث لو دخلت وجدته لن يصلي الفرض. أنت ممكن أصلا لا تسأله هل صلى أم لا، وإذا سألته سؤال هكذا. ولكن انظر عندما أتي بالمال في الشارع، ما الذي حدث؟ هذه بعض الأمثلة التي نقربها لأنفسنا، ونتكلم مع نفسي قبل أن أتكلم معكم، نقربها من أنفسنا حتى نعلم أين نحن الآن، حتى لا نتعجب عندما نرى ما نرى من أشياء هائلة. يأخذ الناس يحرقون ويقتلون ويفعلون ما يفعلون هذا، وتتعجب أنت وتنظر ويتكلم الناس وتتعجب كيف يفعل الإنسان هذا. فالله سبحانه وتعالى يسألك: لو أنك تكلمت كلمة واحدة في حق إنسان غائب جعلها من الكبائر، فما بالنا نفعل هذا وذاك؟ وما بال الناس، بعض الناس ينظرون هذا وقد لا يتكلمون أو لا يعلقون. هذه تراكمات السيئات وتراكمات الأفعال العصية التي تراكمت على قلوبنا، فانطلق هذا الذي ينطلق. وعلاج هذا أن نرجع مرة ثانية إلى حظيرة الإيمان وإلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لحكم ترك الصلاة. أما الأمر الآخر الذي سوف نقول أن الغالب لا يفعله هو صلاة الجماعة. صلاة الجماعة، لأن البعض يظن إلى الآن أن صلاة الجماعة فضل يفعله إن أراد أو لا يفعله، ثم لو قرأ القرآن مرة واحدة بتدبر لوجد نفسه في وهم في بيوت أذن الله أن ترفع لثرى فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله آمن أن ترفع هذه المساجد ويصلي فيها رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر عن الصلاة عن إقام الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا هؤلاء الرجال هم الذين يحافظون على الجماعات بنص القرآن الشريف. واركعوا مع الراكعين، هذه الآيات تخاطبنا نحن، يقول الله واركعوا مع الراكعين. ولما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأدلة نقولها كثيرا ثم لا نجد أنفسنا استجبنا لهذه الأدلة مع أننا نتكلم كلاما واضحا بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كما أتى هذا الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، لا أجد قائدا يقودني إلى المسجد، فهل أصلي في بيتي؟ في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما خرج دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أتسمع النداء الأذان؟ قال: نعم. قال: إذا فأجب، اتصرف، اتصرف، اخرج بالعصا وسير، وسوف يقابلك أحد من الوسادة إلى المسجد. صرف. لا يجد النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى رخصة، أما الذين قد عميت قلوبهم يجدوا لأنفسهم رخصة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي فلم تجب، فلم يجب، إذا لم تجب المنادي لو مؤذن فلا صلاة إلا من عذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود تعليقا، يعني أنت تقول قد يكون هذه الأحاديث لها تفسير، طب اسمع تفسير الصحابة الذين عاصروا، مع أن الكلام واضح نص ظاهر. يقول ابن مسعود: ولقد رأيتنا، أي الصحابة، ولا يتخلف عنها الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يعني رأى أن الذي كان لا يأتي يصلي الجماعة منافق معلوم النفاق، وكان يأتي الإنسان المريض التعبان بين رجلين يعني يسندوه حتى يقوم في الصف، يقف ويقف بجواره حتى لا يقع. إذن هذا الذي أريد أن أصل إليه، أن نصل إلى الفرق الشاسع بيننا وبين هؤلاء الذين ملكوا الدنيا قلبا وقالبا. هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى على نبيه وعلى الصحابة، شرعه الله على كل إنسان إلى يوم القيامة. واركعوا مع الراكعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تثقل صلاة الفجر ب27 درجة. يعني لو مثلا أنت سوف تصلي صلاة الفجر اليوم، واحد صلى الفجر في جماعة، طبعا الفجر هذا موضوع آخر، يعني هذا لفرادي له خطبة بمفرده صلاة الفجر هذه، لأن صلاة الفجر يعني وكأنها ليست مفروضة على المسلمين، لأن الناس ما بين نائم لا ينزل الجماعة يصلي في البيت، أو لا يصلي أصلا الفجر إلا بعد خروج وقتها، لأن الفجر وقته من أذان الفجر إلى الشروق. لو نظرت إلى النتيجة تجد أذان الفجر بجواري الشروق، أذان الفجر الشروق، الشروق كام؟ مثلا 7 إلى 15. إذا لو صليت الفجر أنت 7 إلى 10 دقائق فأنت صليتها قضاء كالذي يصلي الظهر في وقت العصر. المهم أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فصلاة لو أنت قدر لك مثلا سوف صليت الفجر في بيتك 100 حسنة، فإن صلاتك في المسجد 2700 حسنة. هذه 100 وهي 2700. وطبعا أنتم تعلمون أن يوم القيامة كما تكلمنا أن يوم القيامة بتوزن الأعمال وترجح السيئات والحسنات، بتوضع السيئات في كفة والحسنات في كفة. فهل أنت تفرط في هذا الكم الهائل من الحسنات كل يوم؟ ناهيك عن الإثم الذي ترتكبه من جراء تركك للجماعات. أنت تعلم عبد الله كما تعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أنت تحتاج إلى حسنة واحدة، لا أقول 2700 حسنة في الفرد، اضرب في 5 واضرب يعني في سنة، انظر إلى الملايين والمليارات. تحتاج حسنة واحدة حتى ترجح الحسنات على السيئات، لأن سيئاتنا كثيرة. فتذهب إلى ابنك الذي فعلت معه ما فعلت. قد يصرف الإنسان من أجل ابنه وأنفق أصلا عمره من أجله، هات حسنة؟ لا. بنتك هات حسنة؟ لا. زوجاتك هات حسنة؟ لا. أبوك أمك؟ لا. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني أعطيك حسنة وحش النوم يعني؟ لا. لا تأخذ حسنة واذهب في الجحيم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، الناس عراه حفاء الأمر جال كما بينا أيها الإخوة المسلمون على الله. فصلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة أيها الإخوة المسلمون واجبة، أوجبها الله سبحانه وتعالى في الحروب، الحرب، الأعداء أمام المسلمين والمسلمون هكذا، وما زالت الحرب لم تبدأ وأذن للصلاة، لن نرى الناس يصلون فرادى بل يصلون في جماعة. ولها أشكال، صوت الخاص في حروبها مثل هذا، لها أشكال متعددة مع موقع العدو من المسلمين. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا، وهكذا يبين الله سبحانه وتعالى كيف إذا سجد هؤلاء وهؤلاء يقفون وهؤلاء يدخلون وهؤلاء يخرجون، طب ما يصلي كل واحد مفرده لو أن صلاة الجماعة ليست واجبة. أيها الإخوة المسلمون، أكرر كثيرا، أنا عندما قلت لكم هذا الذي أقوله أصلا أنا أنجي نفسي أولا، يعني بصراحة يعني إيه؟ أنا بتكلم بصراحة، أنا أنجي نفسي، ليه؟ عشان بعد كده في يوم القيامة لا يقال أنا لم أقل، أني قلت الأحاديث والآيات، فالحمد لله رب العالمين. ثم طبعا لعل أحد الإخوة يرتدع ويأتي إلى الجماعة، فإننا نرى الجماعة يعني في الفجر مثلا، لو الناس صلت الفجر في جماعة واجبة كصلاة الجمعة، يعني انظر أنت كم واحد يصلي الجمعة، المفروض أن صلاة الفجر خصت مثل صلاة الجمعة. فتخيل الآن مثلا أن الناس تصلي إلى البيت بجوارنا ولا إلى قريب بعد ذلك أو ما إلى ذلك، وانظر في الفجر صفين وهكذا. ومعظم الناس الذين يأتون هنا يعني يأتون من أماكن بعيدة. أقول أيها الإخوة المسلمون عباد الله، نتقي الله سبحانه وتعالى في صلاتنا التي فرضها الله عليه، وفي الجماعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها الله سبحانه وتعالى. ثم كل ذلك في كفة وأن تصلي صلاة صحيحة في كفة، لأن الصلاة الصحيحة التي تؤجر بها أن تكون فيها خشوع، تتدبر ما تقوله. إذا قلت الله أكبر تتدبر أن الله أكبر من كل شيء، قرأت الفاتحة كل آية تتدبر معناها وتعيش معها، سبحان ربي الآية تدبر أن أنفك في الأرض والله هو الأعلى، الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يعني يا بني آدم الله أكبر من العمل، الله أكبر من المذاكرة، الله أكبر من التلفاز، الله أكبر من طبخ المرأة، الله أكبر من النوم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني أنت من تقر وتعترف أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا فاتبع الذي أنت أقررت به إلها واتبع من أقررت به نبيا ورسولا. حي على الصلاة، حي على الصلاة، هلم تعالى صلي، حي على الفلاح، حي على الفلاح، هذا هو الفلاح. لم تأتي ولم تصلي فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو غني معك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حال الناس الذين يصلون أن العبد ينصرف من صلاة وله عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تدخل تصلي هتجد نفسك لك العشر، أو ترتد الصلاة على وجه المصلي لو لم يكن فيه الخشوع. وأختم كلمة الصلاة بقول قاله ابن الجوزي رحمه الله، يعني انظر إلى قوله في مسألة الخشوع في الصلاة، يقول رضي الله تعالى عنه: إما أن تصلي صلاة تليق بإلهك، وإما أن تتخذ إلها يليق بصلاتك. فردر معي قولا: إما أن تصلي صلاة تليق بإلهك، وإما أن تتخذ إلها يليق بصلاتك. لأما تصلي صلاة عظيمة لإله العظيم، خاشعا خاضعا متذللا متدبرا لأنه عظيم، وتحاول في أن تعظم في صلاتك لأنك سوف تقدمها لإله العظيم، وإلا مصمم أن تصلي هذه الصلاة تبحث عن إله في أي مكان يليق بهذه الصلاة التي تصليها، وهذا طبعا لا يعتبر فيه. فإذا ما أمامك إلا أن تصلي صلاة تليق بإلهك. أيها الإخوة المسلمون على الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الصلاة تجعل المرء بعيدة عن هذه القاذورات وهذا الفسق الذي يحمل صباح النساء. فإن لم يكن ذلك فاعلم أن الخلل فيك وليس في الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إبرازا لنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تحفظ ديارنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظ بلادنا. اللهم احفظنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ارحم موتانا وموتى المسلمين. ارحم اباءنا. ارحم امهاتنا. ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إني أسألك يا رب العالمين أن تكون في عون إخواننا المسلمين في شتى بقاع الأرض، وفي سوريا، وفي العراق، وفي فلسطين، وفي اليمن، وفي ليبيا، وفي مالي، وفي مصر، وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون على الله، ومن أحد المصلين الذين كانوا يصلون معنا وكان يصلي معنا الجماعات رحمه الله حاج مصطفى، تعرفونه، أهل المنطقة يعرفونه، راح عنا في الايام الماضيه، فحطه علينا ان نذكره في هذه الخطبه وان ندعو له بشخصه. فرق بين انسان كان يصلي ويحافظ على الجماعه فاهل الجماعه تدعو له، وفرق بين اخر لم يحافظ على الجماعه فندعى له. في عموم المسلمين لابد ان يكون فرق بين هذا وذاك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمه. اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم ارحمه يا رب العالمين، اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان تجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. اللهم انا نسالك يا رب العالمين ان كان محسنا جد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ان كان محسنا تريد حسناته، وان كان مسيئا